في من يعني لو هو يكذب مش هيكذب على حاجة بقى يضيع نفسه بيها. فلما نزلت والله يعصمك من الناس وقال الحراسة يمشي سرح الحراسة الخاصة بتاعته، ده دليل على ايه؟ صدق، وصدق ما ينزل عليه صلى الله عليه وسلم. هيخاطر بنفسه ليه؟ ما بلاش لو هيكذب بلاش يكذب الحتة دي ويخلي الحراسة زي ما هي. ففيها أن الثقة بالله والتوكل عليه لا يمنع من الأخذ بالسبب، لا يمنع من الأخذ بالسبب. وفيها أن للقائد أن ينزل على مشورة أصحابه إذا كان في هذه المشورة مصلحة فيها الحفاظ على القيادة العامة أو فيها مصلحة أخرى. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم نزل على مشورة سعد ومشورة الحباب ومشورة كل الصحابة في إيه؟ في القتال أصلا. ماشي؟ طيب، فالكلام ده ما فيهوش اصلا ان هم لا في خور ولا جبن، والنبي عليه الصلاه والسلام كان اشجع الناس صلى الله عليه وسلم. فبني للرسول العريش يكون فيه، وبعد ما اتبنى مشي النبي في ارض المعركه على مواضع الواقعه يعرض على اصحابه مصارع رؤوس الكفار من قريش مصرعا مصرعا، يقول هذا مصرع فلان ابو جهل مثلا، هذا مصرع أمية بن خلف مثلا، فما عدا واحد منهم مصرعه الذي حده له رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أصله في صحيح مسلم، هذه الجزئية أصلها في صحيح مسلم. طيب لما نزلت قريش فيما يليهم ماذا فعلت؟ حتى احنا قلناه أما النبي صلى الله عليه وسلم أهو جاء يعني جالوا الموقعة برضك، دي حتة كويسة قلنا في القدر، يعني القدر ايه سر القدر اللي حار فيه الورى ده وحار فيه الناس، كما زي ما قال ابن القيم في نونيته والقدر الذي حار فيه الورى هو قدرة الرحمن. ايه المشكلة؟ المشكلة ان انت مكتوب ايه في القدر ده؟ مكتوب سعيد وليك الجنة اسأل الله لي وليكوا كده ولا الاخرى؟ فهي اللي حصلت الاشكالية هنا بين الناس. طب لو كان مكتوب عليه شقي ليه ربنا يدخله النار؟ هي دي المشكلة يعني. لا يبقى أحسن ما يكونش ربنا يعلم ولا كتب ولا أي حاجة خالص إلا بعد ما هو يعمل ربنا يعرف، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. احنا طبعا ردينا على الكلام ده في أصول الإيمان، لكن أنا عايز أقول إيه، إن ربنا سبحانه وتعالى أما جي عرفه القضاء والقدر بالمعنى الاصطلاحي العام قال هو إيه؟ النظام المحكم والقوانين العامة والنواميس العامة التي ربط الله بها الأسباب بالمسببات. يعني إيه؟ يعني ربنا كتب لفلان السعادة بس بأسباب السعادة، يعني ده هياخد بأسباب السعادة فيسعد، وده كتب عليه الشقاوة لأنه أخذ بأسباب الشقاوة. زي ما كتب ليك الشبع بأسباب الشبع أو الإيه أو الري والارتواء بأسباب الايه؟ بالشرب، او كتب لك الاولاد بأسباب ذلك. صح؟ يعني ما ينفعش واحد يقول انا ربنا كتب لي انا هشبع مش هاكل، انا مش هاكل وربنا كده كده هياكلني، انا كربنا كاتب لي اشبع. ما هو ربنا كاتب لك شبعان او جوعان بالاسباب، ما خدتش بالسبب. عايز انا اقول القصه دي اطبقها على بدر، إن ربنا سبحانه وتعالى إدى النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة المعركة وهو في مكة، فاكرين؟ أما قال إيه؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، ودي سورة القمر مكية، وعمر ما كانش عارف مين الجمع لحد ما رأى النبي يثب في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، فالنتيجة جاية من بدر أهو سيهزم الجمع. وهنا النبي طلع يقول لهم كمان مصارع ده وده وده، وربنا قال يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. ده إيه ده؟ يعني في مكة سيهزم الجمع وقبل المعركة، والنبي يقول أبشروا فقد وعدني الله إحدى الطائفتين، العير أو النفير. وهو لما حصل خلاص بقى نفير وما بقاش عير قال لهم مصارع القوم، وكمان شاف المدد وشاف جبريل، شاف المدد وشاف جبريل. النبي ما راحش ينام ليه؟ ما راحش ينام ليه؟ قال لهم يلا يا جماعه لموا العده، احنا غلبنا من قبل ما نخش المعركه، احنا غلبنا يا جماعه، يلا بقى نروح خلاص. ليه النبي ما فهمش كده وما عملش كده والصحابه فهموا كده ما عملوش كده؟ لا، لان هم عارفين ان النصر المكتوب ده والموعود ده نصر باسبابه، مرتبط بالسبب، مش نصر مرتبط بتخلف السبب عنه. يعني انتوا اعملوا وانتوا هتنتصروا، بس لازم تعملوا. زي ما انا بقول لك انا هديك اخر الشهر 5000 جنيه، تروح تنام ولا بتشتغل عشان تاخد 5000 جنيه؟ هتشتغل عشان، لكن لو نمت انا وعدتك هديك يا عم 5000 جنيه، وهديك مكافاه كمان 5000، بس روح اشتغل مش تروح تقعد. انا وعدتك بالنصر في المعركه دي، بس ايه؟ اذا اخذت بالاسباب. حتى لو انا قلت لك النتيجه بدري وجبتها لك من كنترول فاهمين؟ دي اشبه بايه؟ اشبه بايه؟ اشبه بقصه العشر المبشرين بالجنه وغيرهم. ليه الناس اللي بشروا بالجنه في حديث واحد اللي منهم الخلفاء الراشدين وغيرهم او عكاشه او او او او حتى اللي بشروا بالجنه في الغزوه دي، ليه الناس دي ما راحتش نامت؟ خلاص ما هي جت اهو، رايح ما راحش ينام ليه؟ وخلاص داخل الجنه، داخل الجنه يا عم. ده عثمان، ابو بكر، عمر، ده كانوا اكثر اجتهاد، لان هم فهموا ان دي بشرة مرتبطه بسبب، مرتبطه بسبب، بل بالعكس ده هم كان سبب مش في توانيهم واتكالهم، لا ده كان سبب في علو همتهم، ان هم فهموا ان بشروا بالجنه على الحاله اللي انا شايفها انتوا عليها دي. اوعى تقل، هتقل تضيع البشرة، تضيع. ولله المثل الاعلى، ولرسوله صلى الله عليه وسلم ايضا مثل يليق بقدره. اما انا مثلا اشوف حد مجتهد فاقول له على فكره انت هتطلع الاول، يعني هتطلع الاول ايه؟ اذا انت ظليت زي ما انا شايفك مجتهد وبتذاكر وتيجي وبتجاوب ومعايا شغال. لكن افرض هو خد الكلمه وراح نام وما بقاش مجتهد زي كده، هيطلع الاول؟ ابدا. يبقى ما فهمش ايه بشرتي. ولذلك كان في من الصحابه من اذا سمع ذلك يضره، ومنهم من اذا سمع ذلك ينفعه. فاكرين حديث الثابت في الصحيحين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وكان رديفه: ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق الله على العباد؟ ان يعبدوه ولا شركوا، وحقهم عليه الا يعذب، كما في رواية ألا يعذب من لا يشرك بشيء. قال له: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال له: لا، إذن يتكلوا. يبقى في ناس. ولذلك باب البخاري عليها باب إيه؟ من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. يبقى أنا حيث يفهم البشرى بشر، حيث لا يفهم ويتواكل لا تبشر. فهمتم؟ فهمتم الحتة دي؟ فهنا ربنا شوف بشر في بدر ببشرات قد ايه. سيهزم الجمع، يعدكم الله احدى الطائفتين: استستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم، يرى مصارع القوم، ابشروا فان الله وعدين. يشوف بشرات قد ايه، ومع ذلك النبي لم يترك شاردة ولا وردة من سبب ينتصر به الا واخذ به صلى الله عليه وسلم، وما كان ليخالف إلى من نهانا عنه. النبي قال: المسلم القوي أحب إلى الله من المسلم الضعيف وفي كل خير، المؤمن القوي مؤمن قوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. استعن بالله ولا تعجز، يعني استعن بالله وخذ بأقوى الأسباب ولا تعجز عن سبب. فإن فاتك شيء بعد الأخذ بالأسباب فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأيضا ده باب عظيم من أبواب الإيمان بالقدر عملي هنا في غزوة بدر. تفضل. عايزين نشكر الكلام الأول من أحدكم لعمل معامل أهل الجنة حتى إذا صرف عليه الطول. ما هنا دي بردك، ما هي دي ما هو هو برضك يعني ايه الحديث الجميل الثاني ده اللي بيقول للبشمهندس ده مفيد في ايه؟ مفيد ان انت برضك يعني ان احنا قلنا قبل كده ان الاعمال لا تدل على المآل، ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه وهو من اهل النار، ويعمل بعمل اهل النار وهو من اهل الجنه، او يسبق عليه الكتاب في كلا الحديثين فاعمل بعمل اهل النار فيدخلها. ايه السبب في كده او ايه الحكمه من من من ورود الحديث ده وعلاقته بالكلام ده؟ هقول بسرعه وان كان الموضوع مش كده قوي يعني، لكن اهو مثال جميل ان اولا ان قد يكون ده لبعض المنافقين، ان يكون ده لبعض المنافقين، ربنا يعافينا وعافيكم، ان يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو منافق مرائي. وسبب ورود بعض طرق وروايات هذا الحديث تؤكد ده. فاكرين الرجل الذي أعمل القتل في الكفار في بعض الغزوات والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له فلان، قال هو من أهل النار، قال هو من أهل النار، وواحد تبعه قال أنا صاحبه لعدين اتقطعت إيده ما صبرش قتل نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، وهو فيما لا يبدو للناس هو منافق مرائي مسمع خرج لغيره بغير إخلاص لغير وجه الله. فممكن يكون ده سبب. وممكن يكون حاجة تاني إن إحنا إن محدش يحتج بحاله على مآله، لا أهل العافية من أهل الطاعة يحتج بحاله على مآله، يقول أنا إيه يبقى أنا طالما من أهل السعادة وفي محاضرات وفي دروس وفي طاعة وفي خير يبقى أنا عند ربنا من أهل السعادة، لا، لأنه مش عارف هيختم له بإيه الأعمال بالخاتم، ولا أهل ولا أصحاب المعصية فده يركن يغتر، ربما يصيبه بغرور يحبط عمله، يصيبه بغرور يحبط عمله، لا ما يغترش، يبقى بين الخوف والرجاء. وفي حالة العافية كمان يغلب الخوف كما قال تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا مش السارق ولا الزاني زي ما النبي قال لعائشة، لا، يؤتون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم وجلة خايفين ألا تتقبل، برغم أنه هو في عافية من معاصي وفي نعيم من طاعة ومع ذلك لم يقطع بمآله. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ومش عارف ما قالوا إيه عنده، فهو بين الخوف والرجاء، بل ربما في حال العافية غلب الإيه الخوف حتى لا يغتر بعمله. وهذا الشاب الذي حضره صلى الله عليه وسلم يعود هو في مرض موته، قال له كيف تجدك؟ قال له أرجو الله وأخشى ذنوبي، أو كما قال أرجو الله وأخشى ذنوبي، يعني بين الخوف والرجاء أرجو المغفرة وأخشى أن أعاقب على ذنوبي. فبشره وقال له ما اجتمع في قلب امرئ مسلم في مثل هذا الموضع إلا أدخله الله الجنة أو أمنه مما يخاف وأعطاه ما يرجو. وهم دول زي ما قال أهل السنة الخوف والرجاء كالجناحين للمؤمن، كجناحي الطائر، لا يطير طائر إلا بجناحين، والمؤمن لا يدخل الجنة إلا بهذين الجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. ويغلب جانب الرجاء في حال المعاصي والإسراف على النفس عشان ما يأس من رحمة ربنا ولا يقنط ولا يحتج كمان بمعاصيه على مآله، زي ما احنا قلنا قبل كده ما اقولش انا ما بصليش عشان ربنا اراد ان انا ما بصليش وانا مكتوب عند ربنا ما بصليش بدليل ان انا ما بصليش، نقول له لا، ان الحال لا يدل على المآل. ربما تعمل بعمل اهل النار وهو تركك للصلاة، لكن يسبق عليك الكتاب فتعمل بعمل اهل الجنة وتصلي قبل ان تموت فتدخل الجنة. فالاعمال بالخواتيم، فالاعمال بالخواتيم. طبعا انا هكتفي بالقدر ده في بناء العريش، ولما نزلت قريش فيما يليهم ماذا فعلت ان شاء الله نقول الاجوبه دي على الاماكن الحاجات دي ان شاء الله في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لو في حد عنده سؤال تفضل. تفضل. صليت الفجر ايه من يومين. بمناسبة عيد الأم يا جماعة، النهاردة 21 مارس، النهاردة 21 مارس آذار، يعني ما انصحكمش تعيدوا النهاردة على أمهاتكم، عيدوا قبليها وعيدوا بعديها يعني إذا كانت موجودة. إنما يعني بنصح نفسي وإياكم بأن إحنا البر ده إحنا مطالبين به طول السنة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا طول السنة، صح؟ زي ما العبادة طول السنة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فالبر طول السنة. وزي ما أنا نبهت قبل كده على أن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الأدب المفرد للبخاري ثبت عنه أن كان كل يوم يروح لأمه ويقول لها السلام عليك يا أمه رحمك الله كما ربيتيني صغيرة، تقول عليك السلام يا بني رحمك الله كما بررتني كبيرة. كان ده كل يوم، مش في 21 مارس أزار. لكن طبعا المهندس محسن يرى أن لو أنت بتبر طول السنة وأمك منتظرة الهدية بتاعت 21 مارس دي، ادالها بدري شوية مفيش مانع، ماشي؟ ادالها بدري عشان ما توافقش العيد وما تكسرش بخاطر الولية، وبرضك تقول لها يا رب يخليك يا أم يا ست الحبايب، ماشي؟ في حد اتفضل. لكن طبعا اللجنة الدائمة قالت ببدعية العيد، وطبعا شيخ الإسلام عمل كتاب اقتضاء الصراط المستقيم على الآيات دي كلها بما فيها دي، وشيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين لهم فتاوى معروفة ومشهورة في بدعية أي أعياد غير الأعياد الثلاثة، الفطر والأضحى والجمعة. تفضل. ما فيش مشاكل، الصلاة صحيحة، الصلاة بهذه الكيفية صحيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فهو إما ناسي أو مخطئ، هو لم يتعمد على أي حال أن يسجد ثلاثة، إنما هو إما سجد الثالثة خطأ أو نسيانا، فالصلاة صحيحة. من عارف هو خطأه، هو خطأه، هو لم يتعمد السلام، هو خطأ الإمام لما قال له سبحان الله، الإمام شك في نفسه كأنه افتكر أنه سجد سجدة واحدة، ما هو لو قال له سبحان الله وبيتشاهد وفضل هيقوم يجيب ركعة ثالثة، فجاب سجدة ثالثة، ده اللي قدر يجيبه، فهو لم يفعل ذلك متعمدا، فصلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة لعموم ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره، يصلون لكم يعني لأئمة، فإن صحت فلكم ولهم وإن فسدت فعليهم، حتى من سجد معه الثالثة، من سجد معه الثالثة مخطئا أو ناسيا فيها صحيحة قولة واحدة، أما إن كان متعمدا للثالثة فهذا فيه خلاف، والذي ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله من المعاصرين وغيره أن صلاته صحيحة، واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم قاموا مع النبي إلى الخامسة، قاموا مع النبي إلى الخامسة، وإن كانت المسألة فيها يعني أخذ ورد، لكن هي الصلاة صحيحة، ماشي؟ تفضل. ده أنا قلت والله في الخطبة بتاعت امبارح، قلت الناس ما أحدثوا بدعة إلا رفعت سنة، وما تألعوا تأليعة إلا وجاب بشؤم التأليعة، يعني أنحس مما ذهبوا إليه، يعني هو عايز يدخل البشر والسرور على جماعة من الناس، ربما أدخل حزنا على طوائف يعني أدوهم أو أكتر من اليتامى اللي هيبقى فيه العيد، وامه وده شايف العيال الصغيره، ده جايب هديه لامه وده جايب هديه لامه، والكبار والصغار، و الحقيقه الكلام ده فعلا يكون مصدر حزن واسى، مصدر حزن. هتعمل ايه بقى لدول؟ تحل القضيه دي ازاي؟ وكل رب يرحمهم بالي صغير. ما هو ده اللي قاله ابو هريره، اللهم رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. نعم. ده ده ده كلام أظن قول ابن مسعود إن الناس ما أحدثوا بدعة إلا رفعت سنة. ما لا ده قول لحد من الصحابة مش حديث. لا هو ضعيف مرفوع للنبي لكن أنا ما قلتش قال رسول الله. ها ماشي أنا ما قلتش قال رسول الله. لا أنا مش عارف حديث أنا بقول هو قول الأحد غالبا هو ابن مسعود. ماشي فضل الإيه؟ كان يعني لا الصلاة خلف المدخن. الصلاة خلف المدخن إن كانت صلاته صحيحة فالصلاة من خلفه صحيحة للحديث المتقدم يصلون لكم فإن صحت فلكم ولهم إن فسدت فعليهم. هذه واحدة. الثانية لقول الشوكاني وغيره إن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره من باب أولى. ماشي من صحت لنفسه صحت لغيره. هي قد تبطل في حقي ولا تبطل في حق إن كان يحدث والمأموم لا يعرف فتبطل صلاة الإمام وصلاة المأموم صحيح. أو زي ما صلى عمر بالناس وهو جنب وهو أعاد ولم يأمرهم هم بالإعادة لهذا الحديث. لكن إن رأى أحد ألا يصلي خلف المدخن من باب الأمر وعرف النهي عن المنكر أو زجر وزجر أمثاله مش من باب أن الصلاة خلفه مش صحيحة إنما من باب الزجر والإنكار وكان ترك الصلاة وراه زاجر يعني واحد مهم وترك الصلاة وراه هيؤثر. إنما واحد عادي وترك الصلاة وراء يعني أنا بني آدم عادي لا صليت وراء في سيني اللي بيدخن أو ما صليتش ولا أقدم ولا أخر لا يبقى أصلي عشان ألحق الجماعة وما صليش لوحدي. ماشي لكن لو أنا شايف إن أنا تركي للصلاة خلفه مؤثر وزاجر لي والناس هينتهوا عن الصلاة خلفه وهيتحروا الإمام اللي يرجى قبول صلاتهم خلفه الكلام ده كلام يبقى معتبر في باب الأمر عفنا عن المنكر مش في باب صحة وبطلان الصلاة. فالصلاة زي ما احنا قلنا صحيحة إذا أداها بشروطها وأركانها المعروفة وصحت صلاته هيبقى تصح الغير. ماشي لكن أو من باب هجر العاصي إذا كان في هجره مصلحة لكن ما فيش هتأتى في هجري مصلحة ولا في الإنكار عليه بالطريقة دي مصلحة خلاص يبقى ما تفوتش صلاة الجماعة خلفه إذا كنت أنت مش قادر تصلي إلا خلفه كأنه هو إمام الشغل إمام ده أو هو الإمام الراتب مش ما فيش غيره يبقى لو ما صليتش ولا يبقى مش هتصلي جماعة كده يعني. فهمت يا مولانا؟ اتفضل. الإيه؟ الدين المعاملة مش حديث. لا مش حديث الدين المعاملة مش حديث ولا قول مأثور عن حد من الصحابة المعنى صح إذا كان المقصود به أن الدين المعاملة زي إيه الدين حسن الخلق مثلا إذا كان المقصود به كده فماشي وأنا كنت خطبت خطبة برجع لها في موضوع الدين المعاملة. طيب جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.